الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، وصلنا إخواني الكرام إلى سورة المؤمنون، سورة المؤمنون. وهذه سورة على يعني اسمها ظاهر، تتحدث عن صفات أهل الإيمان وفلاحهم وأنهم هم المفلحون في الدنيا والآخرة، ولذلك فتح الله تعالى بهذا الوصف، وصف الفلاح، وربطه بالإيمان فقال قد أفلح المؤمنون. وفي آخر السورة قال الله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، فجعل الله تعالى الفلاح بين الإيمان قمة الفلاح والكفر قمة الخسران، وبينهما الناس متفاوتة، فبعضهم أقرب إلى هذا بعضهم أقرب إلى هذا، وذلك فضل الله يأتي من يشاء. فهنا يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون، وقد هذه يسمونها بالماء حرف تحقيق، يعني الله تعالى ما قال أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون ليبين أن هذا الأمر لا يتأخر ولا وليس فيه شك، بل هم في فلاح دائم. وتكلمنا كثيرا على قاعدة أن الحكم إذا ارتبط بصفة يزداد بزيادة الصفة وينقص بنقصان، فالله تعالى جعل هنا حكم وهو الفلاح وربطه بوصف الإيمان قد أفلح المؤمنون. فعلى قدر إيمان الإنسان يكون فلاحه وتوفيقه وتسديده وحفظه ورعايته ونجاحه. وإنما يؤتى الإنسان ويصاب ببعض الإخفاقات والنكسات بسبب ضعف إيمان، فالله تعالى لا يظلم أحدا، وإنما وصف هذا المؤمن بالفلاح إذا كان مؤمن حقا. وصف الله تعالى صفات هؤلاء المؤمنين فقال أول صفة من صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأعظم صفات هؤلاء المؤمنين أنهم غاية في الخشوع في صلاتهم. والخشوع يا أخوان الكرام معنى أخص من الطمأنينة في الصلاة، يعني الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لكن الخشوع هو خضوع القلب وانتباهه وسجوده بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعدم التفات قلبه إلى غير الله، يعني لا يوسوس لا ينشغل في باله في أي شيء آخر غير الصلاة. فإذا دخل في صلاته فهو خاضع خاشع لله سبحانه وتعالى، قد سكنت جوارحه وسكن قلبه لخالقه جل في علاه. الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا صلى نصب الله تعالى وجهه بين إلى وجهه، فإذا التفت التفت الله عنه، إذا التفت سواء كان التفت وجه أو التفت قلب التفت الله عنه، يعني الله تعالى ينصرف عنه سبحانه وتعالى. أيضا من صفاتهم قال والذين هم عن اللغو معرضون، لا يحب اللغو ولا يحب أن يدخل في كلام لا فائدة منه ومضيع الأوقات، ويعرض عن هذا. وللأسف يا أخوان إحنا صراحة يعني ابتلينا باللغو كثيرا بسبب ظاهرة الديوانيات. الديوانيات ظاهرة جميلة وفيها تواصل رائع، لكن من مساوئها كثرة اللغو، كثرة الحديث الذي ما منه فائدة يعني إلا ما رحم الله. فينبغي الإنسان أن يوطن نفسه، إذا شاف الناس تحدثوا فيما لا فائدة فيه يسكت، وإذا خاضوا في كلام طيب وكذا شارك. فالله تعالى قال والذين هم عن اللغو معرضون، يعرض ما يدخل ولا يشارك أبدا يعني ولا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم في بيت، زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني أطراف الجنة، لمن ترك المراء الجدال ولو كان محقا، ولو كان محقا، لأنه يريد كسب القلوب يعني أهم من كسب المواقف أحيانا. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم صفة ثالثة للزكاة فاعل، حريص على زكاة ماله وإخراجها ولا يمكن أن يتأخر فيها، وحريص على عدها وترتيبها، وقبلها بفترة يجهزها سواء زكاة فطر أو زكاة مال أو، فهو هذه القضية لا يتوانى إطلاقا فيها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني الذي تجاوز العفة من الحلال إلى الحرام، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون يعني الذين اعتدوا في هذا الأمر، فهو معتدي عند الله سبحانه وتعالى الذي يأتي ما حرم الله. أيضا من صفاتهم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني الأمانات والعهد يرعاه، لا يمكن أن ينقض عهده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المنافقين قال وإذا عاهد فجر، وإذا عاهد غدر الأسد، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. من صفات المنافقين الغدر في العهد، ومن صفات المؤمنين الوفاء بالعهد. وجاء في الحديث العهد من الإيمان، يعني إنسان يعني يوفي بعهده هذا من الإيمان، وهذا ظاهر في الآية هنا الذين لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن صفات المؤمنين رعاية العهد ورعاية الأمانات. لما بدأ الله تعالى بوصف الصلاة قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ختم أيضا بالصلاة، وهذا من عجيب أمر الصلاة، قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن بدأ بوصف الصلاة وختم بوصف الصلاة، في الأولى خاشعون والثانية يحافظون. والمحافظة مقصود بها أنه يحافظ على وقتها، على وضوئها، على أركانها، واجباتها، مستحباتها، فهو يبذل جهدا في المحافظة عليه. بينما الله تعالى وصف المنافقين قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا لا، محافظ ونشيط وخاشع في الصلاة. فالله تعالى يصفهم وصفا عجيبا في صلاة. لما ذكر الله تعالى هذه الصفات كلها في أهل الإيمان قال عنهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يعني ما يرث الجنة بس بل أعلى درجات الجنة وهي الفردوس، وهذا فضل من الله عظيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، سألوه الفردوس الأعلى، يعني إذا دعوت الله ادعو بهمة عالية. كنت الوالد الله يرحمه ويغفر له أقول له يبا إذا سألت سأل الله الفردوس الأعلى، كان أنا بس أبي عند الباب، بس أبقعد عند الباب هذا. فقلت لا أسأل الله، قال أبد بس خليني أدخل وأقعد عند الباب. الله يرحمه ويغفر له، يرحم والدينا والديهم. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يذكر الله تعالى الإنسان بأصل خلقته أنه خلقه من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، نطفة الرجل قرار مكين الرحم، يعني الله تعالى سبحان الله جعل هذه النطفة يمسكها الرحم بحيث ما تضيع، ومنها كما تعلمون يتكون الولد. قال ثم خلقنا النطفة علقة، قلبت الآن من نطفة إلى علقة صغيرة، فخلقنا العلقة مضغة يعني بحجم مضغة الفم، ثم فخلقنا المضغة عظاما، بدأ العظام فكسونا العظام لحما. وهذه يا أخواني ترى آية من آيات الله، يعني ما أحد يعلم أن العظام تبدأ أولا تتخلق ثم بعد ذلك تكسى لحما، يعني هذه ما عرفت إلا في العصر الحديث مع السونار وغيرها من الأجهزة الحديثة المتطورة. يعني كيف عرف القرآن مراحل تطور الجنين وأن الخلق يبدأ بعظم ثم العظم يكسى لحم؟ يعني كان متوقع أن حقيقة نبال أن اللحم بعدين يجي العظم، يعني لكن الله تعالى أخبرنا بشيء عجيب، يعني قال فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الذي خلق هذا الخلق العجيب من نطفة فخرج إنسانا من يعني من بطن أمه. ثم إنكم بعد ذلك يعني بعد هذه المراحل في الخلق لميتون، مهما بلغ الإنسان مهما طال عمره في الأخير سيموت. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني للحساب ولأجل الجزاء على ما يفعله الإنسان في الدنيا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، طرائق هنا يعني السماوات، وما كنا عن الخلق غافلين. يعني مع وجود هذه السماوات السبع، إلا أن والله تعالى مستوى على عرشه، إلا أنه لا يغفل عن شيء من خلقه ولا يغيب عنه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكون غدا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونجعلنا وإياكم ممن أفلح من أهل الإيمان، إنه ولذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا.